خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن هذا الذكر العظيم الذي يقال في الصباح وفي المساء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. هذا الذكر صحيح موقوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه ذكر عددا معينا وذكر الثواب المترتب عليه، وهذا كله من جملة الغيبيات، وأمور الغيب لا تقال بالرأي والاجتهاد، بل لابد من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حديث صحيح موقوف وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من قال إذا أصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذا الذكر المبارك الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله إذا تولى عنه المعرضون بما جاءهم من الحق والهدى والصراط المستقيم ولم يقبلوا منه النصيحة، فقال: حسبي الله، أي كافيني ربي من جميع ما أهمني. حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة التي عليها الفلاح والنجاح النفي والإثبات. لا إله هذا نفي لكل الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه، إلا هو إثبات في تخصيص العبودية له سبحانه تبارك وتعالى بالحق دون أحد سواه. عليه توكلت، والتوكل هو اعتماد القلب على الله وحده وسكونه وعدم اضطرابه، أي اعتمدت عليه ووثقت به وحده في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، فلا أعتمد إلا عليه وحده سبحانه تبارك وتعالى. والتوكل يقوم على ركنين: الركن الأول اعتماد القلب على الله سبحانه، الركن الثاني العمل بالأسباب مع عدم ميل القلب إلى هذه الأسباب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك أعظم المخلوقات على الإطلاق، المحيط بكل شيء الذي هو سقف المخلوقات، هذا العرش العظيم. الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر سبحانه أنه على العرش استوى، أي على وارتفع على ما يليق به سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الدعاء وإن كان من باب الإخبار إلا أنه متضمن للسؤال والطلب، وكأن حال السائل يقول: اكفني يا ربي من كل شيء يهمني ويخيفني. فتضمن هذا الدعاء كمال حسن الظن واليقين بالله وتوحيده والتوكل عليه سبحانه تبارك وتعالى. قال: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فما الجزاء لمن يقول هذا الذكر في الصباح وفي المساء 7 مرات كفاه الله ما أهمه، كما قال ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فنستعين بالله عز وجل ونحافظ على هذا الذكر العظيم. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.